Book 2 일곱 سبعة سبعة ستة الأعداد الأعداد 저는 세요 أنا أعد أنا أعد 하나 둘, 셋. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 저는 셋까지 세요. أنا أعد حتى 3. أنا أعد حتى 3. 저는 더 세요. أنا أواصل العد. أنا أواصل العد. 넷, 다섯, 여섯. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 일곱, 여덟, 아홉. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 저는 세요. أنا أعد. أنا أعد. 당신은 세요. أنت تعد. أنت تعدين. أنت تعد. أنت تعدين. 그는 세요. هو يعد. هو يعد. 하나, 첫 번째. واحد, الأول. واحد, الأول. 둘, 두 번째. اثنان, الثاني. اثنان, الثاني. 셋, 세 번째. ثلاثة, الثالث. ثلاثة. الثالث. 넷, 네 번째. 4, الرابع. 4, الرابع. 다섯, 다섯 번째. 5, الخامس. 5, الخامس. 여섯, 여섯 번째. 6, السادس. ستة. السادس. 일곱. 일곱 번째. سبعة. السابع. سبعة. السابع. 여덟. 여덟 번째. ثمانية. الثامن. ثمانية. الثامن. 아홉, 아홉 번째. 9, التاسع. 9, التاسع.